ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير أو أمسك هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بارك الله فيك واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب بسكون الصاد بنصب بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بارك الله فيك أركض لما بدأنا بها ضمينا الهمزة همزة وصل ليش ضميناها لأن الثالث من الفعل مضموم أركض فعل أمر ثالثه أنو حرف الكاف والكاف مضمومة فمنقول أركض ماشي هذا مغتسل بارد وشراب ما معنى وشراب بارد يقدر للثاني مثل ما ذكر للأول هذا مغتسل بارد يعني ماء للاغتسال وهالماء شو وصفه بارد وشراب ما معنى وشراب بارد فيقدر للثاني مثل المذكور في الأول هذا من أساليب العرب في الكلام قال تعالى عن الجنة أكلها دائم وظلها إيش يعني وظلها دائم واضح نعم يلا تفضل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين تقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ما شاء الله بارك الله تلاوتك ممتازة الله يرضى عليك خذ المايك بعدين نشوف هذه الجهة كان بدي يعلق على شيء إيش هو وإن واذكر إسماعيل إسماعيل همزة قطع ها لما أحد يقول واذكر إسماعيل ليس واذكر إس وإنما إيه واذكر إس همزة قطع واليسع اليسع همزة وصل واليسع وذا الكفل ذا الكفل ذا الكفل شو بيقرب سيدنا أيوب ابنه سيدنا ذو الكفل شو بيكون ابن سيدنا أيوب

سورة الفاتحة. الحمد لله. أعوذ باسمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نزل إيدك يا ولدي، نزل إيدك. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لا تمط اللام، لا تقول بسم اللام، ليس فيها تطويل. ها، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. مرة ثانية، مالك يوم الدين. إيش بعدها؟ إياك. سماني. إياك نعبد. بين الهمزة. إياك ولا تقول إياك. أين الهمزة؟ إياك. إياك. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية. إياك. قل مثلي. سمعني. إياك. إياك. ضعيفة. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن لا تمد زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ماني ولا تقول ماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا تمد المغضوب زيادة. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غدا إن شاء الله نستمع إلى ثلاثة أيضا.